صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر السحر في هذا الزمان وانتشر في القنوات الفضائية دعاة السحر، فما هي الكتب التي تبين حقيقة السحر التي تصلح قراءتها على العوام؟ كتاب الكبائر للذهبي وذكر منها السحر، وقراءة الآيات التي فيها النهي عن السحر وذم السحرة، قراءة الآيات يجمعها من المصحف ويقرأها على الناس، ويقرأ تفسيرها عليهم، أو إن كان عنده مقدرة يفسرها هو لهم. نعم.